بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا وسهلا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، وحياكم الله مع درس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. في هذا الدرس المبارك يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، وأنا كذلك أرحب بكم وبجميع المتابعين لنا في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء خير وبركة وفائدة للجميع. وأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمتد ترحيبنا كذلك للإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية، وكذلك نرحب بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم في هذا الدرس المبارك. مشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي .net. نترك المجال لشيخنا الكريم لاستفتاح الدرس الجديد، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام ونعمة الهداية لهذا الدين، ونحمده تبارك وتعالى على تيسيره لهذه اللقاءات التي نسأل الله جل وعلا أن يعم خيرها وأن يعظم نفعها وأن تزيد بركتها وأن يتقبل من الجميع بقبول حسن، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. أيها الإخوة، إننا ندرس كتابا عظيما ومؤلفا مباركا ألف في أعظم الأمور وأجل المقاصد وأنبل الغايات، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. ونحن لازلنا في بدايات هذا الكتاب وفي أبوابه الأولى، حيث سبق أن أخذنا ما يتعلق بفضل التوحيد ومكانته وعظيم شأنه، وأيضا سبق أن أخذنا في دروسنا الماضية ثمار التوحيد وآثار التوحيد المباركة على أهله، مع مقدمات أخرى مرت معنا في لقاءاتنا السابقة. وهنا في درس اليوم نبدأ مع مؤلفنا رحمه الله ومؤلفه القيم كتاب التوحيد في باب عظيم مبارك من أبواب هذا الكتاب، ألا وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب المبارك يأتي ضمن ترتيب دقيق علمي جاء في هذا المصنف المبارك. فالمؤلف أول ما بدأ تحدث عن مكانة التوحيد، ثم بدأ يعدد فضائل التوحيد، ثم أتى هنا رحمه الله لبيان تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد درجة عالية ومنزلة رفيعة يأتي الحديث عنها في هذا الأبواب، وفي ضمن أيضا الآيات والدلائل التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب العظيم. فنبدأ لقاءنا ونستمع إلى أخينا الفاضل الأخ تركي سلمه الله وبارك فيه، ليبدأ معنا بمستهل هذا الباب، فليتفضل. جزاكم الله خير شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بدأ المصنف كما هي عادته رحمه الله بوضع عنوان للترجمة، والعنوان يدل على المضمون، وتحت هذا العنوان تأتي الأدلة عليه والشواهد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عنوان الترجمة: من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، أي ولا عذاب. ومن هذه شرطية تحتاج إلى فعل وجواب، فعلها حقق وجوابها دخل الجنة. فمن حقق التوحيد ثمرة تحقيقه له ونتيجة تحقيقه له أن يدخل الجنة بلا حساب، ومعنى بلا حساب أي دخولا أوليا لا يمر قبل دخوله بمرحلة تعذيب، ولا أيضا يمر قبل دخوله بمرحلة محاسبة، وإنما يدخل الجنة بدون حساب. وهذه رتبة عالية ومنزلة رفيعة ومكانة سامقة يمن الله سبحانه وتعالى بها على محقق التوحيد، فيوم القيامة يدخلهم جنته بلا حساب وينجيهم من النار، فلا لا ينالهم عذابها ولا يمسهم شيء منها، وإنما يدخلون جنة النعيم دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. وهذه منة عظيمة وعطية جليلة يمن الله سبحانه وتعالى بها على محقق التوحيد. والمؤمن الموفق عندما يبلغه هذا الأمر ويعي هذه الحقيقة، لا شك أن قلبه مهما كان سيتحرك شوقا وطمعا ورغبة في أن يكون من هؤلاء، من هؤلاء الذين مآلهم يوم القيامة دخول جنة النعيم بدون حساب ولا عذاب. ولهذا يأتي التساؤل الكبير المهم في لقائنا، وهو: ما هي صفات محقق التوحيد؟ ما هي حليتهم؟ ما هي زينتهم؟ ما هي علامتهم؟ يبحث المؤمن الموفق عن صفات هؤلاء وعن نعوت هؤلاء حتى يتحلى بها ويتصف بها ويكون من أهلها. يسأل من هم المحققون للتوحيد وما هي صفاتهم وما علاماتهم، ليتحرك قلبه شوقا في الائتساء بهم والاقتداء بهم. وهذا الباب المبارك هو في الحقيقة عون للمؤمن أن يعي هذه الحقيقة وأن يجاهد نفسه في تتميمها وتكميلها. من حقق التوحيد، حقق التوحيد، هذه كما قلت درجة عالية في الاتيان بالتوحيد، لأن من يأتي بالتوحيد أو من يأتون بالتوحيد من أهله ليسوا فيه على درجة واحدة، ليسوا على رتبة واحدة، بل هم متفاوتون. وخير أهل التوحيد محققوه، خير أهل التوحيد محققوه، من حققوا التوحيد. فتحقيق التوحيد هذه منزلة زائدة أو منزلة عالية تزيد على مجرد الاتيان بالتوحيد، بل هي اتيان بالتوحيد مع تتميم وتكميل. وتحقيق التوحيد هذه الكلمة هي تعني الاتيان به على حقيقته وافيا تاما كاملا غير منقوص، غير منقوص، وإنما يأتي به تاما كاملا ومصفى منقى من الشوائب ومن النواقص. ولهذا قال أهل العلم في شرح هذا الباب من كتاب التوحيد قالوا: تحقيق التوحيد هو تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ولاحظوا هذه الأمور الثلاثة التي لا بد من الحذر منها والبعد عنها حتى يبلغ المسلم درجة تحقيق التوحيد: الشرك والبدع والمعاصي. هذه الثلاثة يسميها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد يسميها العوائق. لماذا؟ لأنها تعوق القلب وتعوق المؤمن في سيره إلى الله والدار الآخرة. عقبات في الطريق، عوائق في الطريق يحتاج أن يحترز منها وأن يحذر من الوقوع فيها: الشرك والبدعة والمعصية. يقول: وعائق الشرك يزول بتجريد التوحيد لله، وعائق البدعة يزول بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائق المعصية يزول بالبعد عن المعاصي وعدم الإصرار عليها والتوبة منها فهذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أن يأتي به المسلم، يأتي به المؤمن تاما وافيا غير منقوص لا شائبة فيه تتوهنه وتضعفه. وينبغي أن نعلم هنا أن أهل التوحيد في التوحيد على ثلاثة مراتب، جاءت هذه المراتب الثلاثة مبينة في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. لاحظ معي: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كم مرتبة؟ ثلاث مراتب: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. السابق بالخيرات والمقتصد هذان كل منهما محقق للتوحيد. وأهل العلم يقولون إن تحقيق التوحيد على درجتين: تحقيق واجب وتحقيق مستحب. التحقيق المستحب هو الذي إليه الإشارة في قوله في هذه الآية: ومنهم سابق بالخيرات. والتحقيق الواجب إليه الإشارة في هذه الآية في قوله: ومنهم مقتصد. وكل من المقتصد والسابق بالخيرات محقق للتوحيد، لكنهم في تحقيقهم له على رتبتين: المقتصد محقق له التحقيق الواجب، والسابق بالخيرات محقق له إضافة إلى التحقيق الواجب التحقيق المستحب، التحقيق المستحب. ولهذا من النافع للمسلم أن يطالع كلام أهل العلم وأقاويل المفسرين في تفسير هذه الآية حتى يعرف من السابق بالخيرات ومن المقتصد. والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، فعل الواجب وترك المحرم، الواجبات التي أوجبها الله عليه يفعلها والمحرمات التي حرمها الله عليها يتركها. والسابق بالخيرات زاد على ذلك بفعل المستحبات والمنافسة في فعل الخيرات والرغائب. وكل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، كما ذكر ذلك أهل العلم، كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأن المقتصد فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه فلا يحاسب ولا يعذب. والسابق بالخيرات زاد على هذا القدر بفعل الرغائب والمستحبات. فإذن هذان المقتصد والسابق بالخيرات كل منهما محقق للتوحيد، لكن تحقيق التوحيد على درجتين: درجة المقتصد وهي فعل واجب وترك المحرم، ودرجة السابق بالخيرات وهي الزيادة على هذا بفعل الرغائب والمستحبات. ومنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه ظلم نفسه بماذا؟ ظلمها بماذا؟ بالشرك ولا بالمعصية؟ بالمعصية، لأنه لو ظلمها بالشرك لكان كافرا، لو ظلمها بالشرك لكان كافرا ولم يكن من المصطفين. والآية الحديث فيها عن المصطفين، لأن قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الكافر ليس من المصطفين. فمنهم ظالم نفسه أي بالمعصية، ظالم لنفسه بالمعصية أي ظلمها بالمعصية. الذي ظلم نفسه بالمعصية أو بأمر دون الكفر ودون الشرك، هل يعد من محقق التوحيد الذين لا يحاسبون ولا يعد أو لا يعد منهم؟ أيوة، لا يعد من محقق التوحيد الذين لا يحاسبون ولا يعذبون، لأن عنده ذنوب دون الشرك ودون الكفر يستحق بموجبها عذاب. وإن عذب هل يعذب يوم القيامة عذاب الكافر الذي هو التخليد الأبدي، أو أنه يعذب على قدر جرمه وقدر ذنبه ليتطهر ويتنقى ثم ينتقل من بعد ذلك إلى الجنة؟ ولهذا لو سألتكم الظالم لنفسه هل يدخل الجنة أو لا يدخلها؟ الظالم لنفسه بالمعاصي يدخلها، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية: جنات عدن يدخلونها. من هم الثلاثة؟ لكن قلنا السابق بالخيرات والمقتصد دخولا أوليا بدون حساب والعذاب، والظالم لنفسه عرضة للحساب والعقاب لأنه نقص من إيمانه ولم يأتي بمبطل أو محبط لإيمانه. أعود مرة ثانية وأقول ما ذكر أهل العلم، أن تحقيق التوحيد هو تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ولكي يسلم المسلم من الشرك يخلص العبادة لله ويبرأ من الشرك وابتعد عنه، وإذا أراد السلامة من البدعة عليه باتباع السنة، وإذا أراد السلامة من المعاصي يحاذر من الوقوع فيها، وإن وقع في شيء منها بادر إلى التوبة ولم يصر على ذنبه. فإذا كان بهذه الصفة يكون بإذن الله تبارك وتعالى من محققي التوحيد الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. بدأ المصنف رحمة الله عليه يستدل لهذا الباب، فذكر الدليل الأول وهو قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بين يدي هذه الآية أنقل لكم فائدة لطيفة جدا من كلام المصنف رحمه الله في بعض رسائله. يقول المصنف: التوحيد يدل عليه الكتاب والسنة والأئمة والعقل. التوحيد يدل عليه الكتاب والسنة والأئمة والعقل. ما معنى يدل عليه الأئمة؟ هذه فائدة مهمة جدا والناس يحتاجون إلى الانتباه لها. ما معنى يدل عليه الأئمة؟ جرت عادة الناس ميلهم إلى أكابرهم، ولا سيما من يعرف منهم بماذا؟ بعلم. فمن يعرف منهم بعلم جرت عادة الناس مجاراته ومتابعته والسير على منهاج. انظروا في أقطار الدنيا تجدون الناس سواء كانوا على حق أو على ضلال، عوام الناس سواء كانوا على حق أو على ضلال لهم فيها ماذا؟ لهم فيها إمام، لهم فيها إمام. ولو فتشت في عقائدهم أو في أعمالهم أو تصرفاتهم أو أذكارهم تجد من ورائها ماذا؟ إمام. إن كان إمام خير فهو قدوة لهم في الخير، وإن كان إمام شر والعياذ بالله كان قدوة لهم في الشر. وسيأتي معنا عند المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالشيخ رحمه الله يقول من أدلة التوحيد الأئمة، لأن النفوس كما قلت تميل إلى متابعة. فهنا يأتي السؤال: إذا كان من الأدلة الأئمة، من هم الأئمة؟ اقرأ الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هل هناك خير في الإمامة من الأنبياء؟ هل هناك خير في الإمامة من الأنبياء؟ الله جل وعلا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإذا كان أراد إمام إمام الأئمة وقدوة الموحدين إبراهيم الخليل ونبينا عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله ورسله الكرام، فإذا كانت القضية قضية أئمة فلنتبع من؟ الأنبياء. الأنبياء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا يليق بإنسان عاقل أن يترك الائتمام بالمرسلين ويأتم بأناس ضالين. فإذا من دلائل التوحيد الأئمة، وإذا نظرت في الأئمة الذين هم قدوات فعلا تجد دعوتهم دعوة إلى ماذا؟ التوحيد. إلى التوحيد. إن إبراهيم كان أمة، الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه أمة مع أنه شخص واحد، ووصفه بأنه أمة. ولهذا صاحب الحق لا يستوحش ولو كان وحده على الحق فهو أمة ولو كان وحده. فالله جل وعلا وصف إبراهيم بأنه أمة، قال: إن إبراهيم كان أمة. ومعنى أمة لها معاني، لكن معناها هنا أي إماما وقدوة في الخير. فإذا أردت القدوة في الخير والإمامة فعليك بأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله والسلام. ولهذا دعانا الله إلى هذا في القرآن، قال: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قيل في معنى والذين معه أي الأنبياء والذين معه. فإذن هذه الصفة الأولى: إن إبراهيم كان أمة أي إماما في الخير، قانتا أي مداوما على طاعة الله، والقنوت هو المداومة على الطاعة، حنيفا، الحنيف هو المائل، مائل عن الشرك، مائل عن الضلال، مائل عن الباطل إلى الحق والهدى. فوصف إبراهيم بصفتين: صفة ثبوتية وصفة سلبية، بثبوت بإثبات ونفي. الإثبات في قوله قانتا مداوما على طاعة الله، والنفي في قوله حنيفا مائلا مبتعدا عن الشرك وعن الضلال وعن البدع. ثم أكد ذلك بقوله: ولم يكن من المشركين. وإبراهيم من محقق التوحيد، بل من أئمة محقق التوحيد. فإذا هذه الصفات المذكورة في الآية هي صفات محقق التوحيد، أن يكون الإنسان إمام في الخير بعيدا عن سفساف الأمور ورديئها، وأيضا قانت ومداوم على طاعة النيف، مائل عن المعاصي وعن الذنوب وعن ما يسطر الله ما يكون الإنسان حنيفا عنه، ولم يكن من المشركين، البعد عن الشرك كله دقيقه وجليله. فهذه الصفات أربع ذكرها الله عز وجل لنبيه وخليله إبراهيم الخليل عليه السلام، والشاهد منها للترجمة ظاهر كما تقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية الثانية التي أوردها الإمام رحمة الله عليه، ويسبقها وهي في سورة المؤمنون قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. لاحظ هذه الصفات في هذه الآيات الأربع. أولا وقد جاء الترتيب فيها بديعا بحسب حالهم. أولا أول ما يكون في الإنسان الخوف والشفقة من خشية الله، فإذا وجد فيه خوف جاءه الإيمان، الإيمان والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. فإذا وجد الإيمان تبعه بعد الإنسان ومحاذرته مما يخل به، والذين هم بربهم لا يشركون. فإذا وجدت هذه الثلاثة يتبعها حفظ الإنسان لها بسؤال الله القبول ورجاء القبول، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقلوبهم خائفة ومشفقة من أن لا يقبل منهم. وبهذا جاء تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره في قصة سؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية. الآية هنا فيها ذكر صفة عظيمة لمحقق التوحيد، وهي التي اقتصر المصنف على إرادها لمناسبتها للترجمة، وهي قوله والذين هم بربهم لا يشركون. فمن صفات محقق التوحيد بل أبرزها وأجلها وأساسها البعد عن الشرك، البعد عن الشرك كله دقيقه وجليله صغيره وكبيره. والذين هم بربهم لا يشركون، فيه بعدهم عن الشرك، فيه بعدهم عن الشرك كله. ومناسبة الآية للترجمة واضحة، لأن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالبعد عن الشرك كله، لا يكون إلا بالبعد عن الشرك كله. فإذا وقع في شرك أكبر انهدم الإيمان كله، وإذا وقع في شرك أصغر انتقص توحيده بحسب ما وقع فيه. والذين هم بربهم لا يشركون. الشاهد من الآية أن من صفات محقق التوحيد بل أعظمها وأساسها البعد عن الشرك. لما انتهى المصنف من الآيتين شرع في ذكر الدليل من السنة. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الحسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث الكلام فيه واسع جدا، ربما نقتصر على بعض جوانبه حدود كم يعني رأيتم؟ يعني تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. هذا الأثر أولا بودي أن نستفيد منه جميعا فائدة عظيمة جليلة ننظر فيها إلى حياة التابعين وطلاب العلم وأهل الفضل كيف كانوا يتحاورون وكيف كانوا يتحدثون وكيف كانوا يتجاذبون أطراف الحديث. سأخذ معكم هذا الحديث بشيء من البساطة حتى ننظر الحياة الجميلة الحلوة التي كان يعيشها هؤلاء في مجالسهم. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الحديث أو هذا الأثر أريد أن تتخيلوا الآن أن أحد الأشخاص لدغ بلدغته عقرب ثم اجتمعتم به في مجلس أو اجتمع به في مجلس. الغالب في حديث الناس وخاصة العوام عن ماذا؟ والأسئلة التي تدور في المجلس عن ماذا؟ عن الحادثة نفسها. عن الحادثة أحيانا يقولون مثلا شلون العقرب، وأحيانا مثلا يقول حجم العقرب، واحد يقول من وين طلعت وكيف جاءت، يدخلون في تفاصيل وأسئلة عن المعتدي المجرم ولا يسألون عن حال من المريض نفسه. المريض نفسه ينشغلون عن الله. وهذه حديث عوام لا فائدة فيه، لكن انظروا الحوار الجميل الرائع المشرق الذي يصور لكم الحالة البهية التي كان عليها السلف في مجالسهم. تبدأ قصة هذا الحوار أن كوكبا انقض، والكواكب هي التي تنقض هي التي جعلت رجوما للشياطين، وسيأتي معنا أن النجوم خلقت لثلاث: زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوم للشياطين. فالكوكب الذي ينقض هذا يعتبر آية عظيمة من آيات الله تشد نظر من رآه، تشد نظر من رآه. فيقول حسين راوي هذا الأثر: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والبارحة هذه كلمة يقولونها، تقولها العرب لليلة الفائتة، أقرب ليلة لك ولكن بعد الزوال، يعني قبل زوال الشمس يقولون الليلة، فإذا زالت الشمس ما بعد زوال الشمس يقولون عنها عن الليلة البارحة، لكن في الضحى الليلة يقولون، لو كانت في الضحى يقولون أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض الليلة، لكن بعد الزوال يقولون البارحة، يقولون أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فالبروح يكون بروح الليل يكون بعد الزوال. فقال: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب انقض في الليل، في الليل. وحسين قال: أنا رأيته. وفي وقتهم من يكون مستيقظ في الليل الأصل فيه ماذا؟ قيام الليل، حتى نعرف الفرق بينهم وبين واقعنا. اللي يكون مستيقظ بالليل ما الذي يتبادر إلى أذهان الناس في ذلك الوقت؟ أنه يصلي يتعبد الله. لكن الآن المستيقظ في الليل يتبادر لذهنك عنه أمور كثيرة جدا، وربما آخر ما يتبادر لذهنك الصلاة، بينما في وقتهم كان الذي يتبادر. نحن الآن في واقعنا مع الحضارة والإضاءة والأنوار أصبح الليل شبيه بالنهار. حتى الآن الكواكب والنجوم التي كانت العرب تعرفها وتعرف أسماءها وتعرف مواضعها وتعرف أن تهتدي بها في الطريق وتعرف بها القبلة ما نعرفها. حتى الهداية للطريق ما نهتدي للطريق إلا باللوحات الإرشادية، يمين يسار، هذا اللي وإذا ضاعت عنا اللوحة الإرشادية ما ضعنا. بينما أول ينظر إلى السماء وإلى النجوم ويقول الطريق من هنا في الليل، أو يقول القبلة من هنا، فيعرفون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن نحن الآن إن نظرنا إلى النجوم نقول أشياء جميلة جميلة وهذا حدنا منها، لكن معرفة الطريق معرفة قبلة مع عبرة هذا ضعيف فينا جدا. وهذا من آثار الحضارة التي قلت إن في وقتهم لا يتبادر إلى الذهن إلا إيش؟ إلا الصلاة. عمران بن حصين قال أنا يعني رأيت الكوكب، أما إني لم أكن في صلاة. ليش قال أما إني لم أكن في صلاة؟ لماذا قال هذه الكلمة؟ حتى لا يتبادر للأذان، لأن أصلا هو أول ما يتبادر للأذان إن في صلاة، وأيضا حتى لا يحمد بما لم يفعل قال أما إني لم أكن في صلاة. طيب يأتي سؤال يطرح نفسه كما يقولون ويتحرى الجواب عنه بدون مستيقظ في هذا الوقت ولست في صلاة، ولست في إيش تفعل هناك في ذاك الوقت؟ ذاك السؤال يطرح نفسه، لكن في وقتنا الأجوبة كثيرة. الأجوبة كثيرة. ما فقال أما إني لم أكن في صلاة، وأجاب عن السؤال الذي يطرح نفسه قال ولكني لدغت، كنت لدغ يعني لدغتني عقرب، وجالس في تلك الساعة يتألم من سم العقرب ولكني لدغت. الآن تأتي الأسئلة التي تتنم عن خير وعن طلب فائدة وعن تواصل علمي نافع، فما صنعت؟ لاحظ ما صنعت، وهذه تنم عن إيش؟ عن أيضا سؤال عاطفي جميل يتعلق بالحادثة التي حصلت. ما قالوا وش العقرب وشلون العقرب وكيف، لا ما صنعت. الآن هذا هو السؤال المناسب، ما صنعت؟ قال ارتقيت. قال ارتقيت، إيش معنى ارتقيت؟ يعني طلب الرقية، أخذ يقرأ على هذا السم الذي أصاب جسمه بسبب اللدغة يقرأ عليه، والقرآن نافع جدا في هذا، والسنة دلت على ذلك، فهو عمل بالسنة وأخذ يرتقي. والرقية لها أثر نافع بالكتاب، والأدعية الماثورة لها أثر نافع جدا في هذا الباب. قال ارتقيت. قال له سعيد ما حملك على ذلك؟ إيش مقصود سعيد بقوله ما حملك على ذلك؟ أنا ودي أسمع منكم. يعني كيف اهتديت إلى الرقية؟ كيف اهتديت إلى؟ تحدث عن طريق الله أقرب. طريق الله. يعني كيف اهتديت إلى الرقية؟ كيف اهتديت إلى الرقية؟ إيش مستندك؟ أنت الآن تريد تفعل شيء، لا بد أن يكون لك مستند شرعي. ما تفعل هكذا بدون مستند، لا، إيش مستندك الشرعي؟ ما حملك على ذلك؟ أي ما المستند الشرعي لك على ذلك؟ فماذا قال؟ ما هو مستنده؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. لا، هو قال أول شيء حديث حدثناه الشعبي. أنا مستندي في ذلك حديث حدثناه الشعبي. لاحظ ارتباط القوم بماذا؟ بأئمتهم، بالسنة والأدلة، حديث حدثنا. لكن الآن الناس لو تسألهم عن أفعال كثيرة يفعلون، إيش مستندك؟ ما تجد مرتبط بالسنة. أما هؤلاء مرتبطين بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لدغته عقرب، ارتقى، قال له ما حملك على ذلك؟ قال السنة، حديث حدثنا الشعبي. قال له ماذا حدثكم؟ فساق له بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. والمراد بقوله لا رقية أي أجدى وأنفع إلا من عين أو حمى، فهذا فيه مشروعية وجواز الرقية من العين والرقية من الحمى. والعين تعرفونها، أن يصاب الإنسان بماذا؟ بعين ينظر إليه نظرة شريرة، نظرة مؤذية، نظرة فيصيبه بعينه، فهذه تنفع فيها الرقية نفعا عظيما. والحمى هي موضوع الذي حصل لحصين. الحمى هي السم الذي يكون بسبب اللدغة، لدغة ذوات السموم. فإذا حصين فعل الأمر وعنده إيش؟ دليل. الدليل عليه، وذكر الدليل وساق الدليل بسنده. ماذا قال له سعيد؟ قال له قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. هذه والله كلمة جميلة، يعني لابد أن ننتبه لها. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. الآن سعيد أيده ولا عارضه؟ أيده. أيده، يقول أحسنت. يقول له أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني أنت سمعت شيئا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانتهيت إليه، يعني فعلته وعملته. وإذا من هو المحسن؟ الذي علم السنة وعمل بها هذا المحسن، وهذا واضح، أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني سمع السنة وعمل بها هذا هو المحسن. طيب إذا كان هذا هو المحسن، من المسيء؟ المسيء شخصان، من هم؟ شخص لم يتعلم السنة أصلا ولا اهتم بها ولا اعتنى بدراستها ولا هذا مسيء، وآخر أيضا هو مسيء، علم بالسنة ولم يعمل بها، هذا أيضا مسيء. ومن المحسن؟ من انتهى إلى ما قد سمع، يعني سمع وعمل. ثم سعيد بن جبير لما أيد على صنيعه ذكر له أمرا آخر في الباب، قال ولكن حدثنا ابن عباس، وذكر هذا السياق الطويل الذي فيه الشاهد للترجمة. هو نفسه الذي لدغ؟ لا ولا الآن الذي لدغ حسين، وسعيد بن جبير هو الذي يحاوره، والمجلس مجلس سعيد بن جبير الذي ذكر الحديث هذا. ابن عباس حديث ابن عباس ذكره سعيد امتداد، يعني امتداد الموضوع. الآن حسين لدغ واستدل بحديث بريدة، وقال له سعيد بن جبير أحسنت، أنت فعلت الأمر بالدليل. جميل. ولكن يقول سعيد ولكن حدثنا ابن عباس، فالآن سيروي شيئا لا يعارض ما سبق، لا يعارض ما سبق، وإنما يروي شيء فيها رتبة عالية ودرجة رفيعة، درجة محقق التوحيد. فقال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، وهذا العرض قيل إنه في المنام كما أشار إلى هذا الحافظ في فتح الباري وغير من العلم، عرضت علي أمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله، يأتي نبي يوم القيامة ولا معه أحد اتبعه. ومعلوم أن الأنبياء إيش؟ وفوا في البلاغ ولا لا؟ نعم. وفوا في البلاغ، لكن يأتي بعض الأنبياء ما اتبعوا أحد، ويأتي بعضهم اتبعه رجل واتبعه رجلان. ولهذا على الإنسان لا يأس، ولا يأس إذا عملت عمل دعوي صحيح موافق للسنة، حتى لو لم يتبعك أحد لا ضير عليك، لكن عليك أن تسير على المنهاج الصحيح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثم رفع إلي سواد عظيم، فقلت هؤلاء قومي، قيل هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد فقيل هذا قوم، هؤلاء قومك، وفيهم 70,000، وهذا موضع الشاهد، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. انتهى الآن. نكمل لشيخ بعد الفاصل بإذن الله. أحسن الله إليكم الشيخ الكريم، نكمل بإذن الله تعالى بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح كتاب التوحيد، والذي يصحبنا فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله. نكمل الشيخ الحديث إن شاء الله. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. أي نعم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر للصحابة أن 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب، 70,000 يدخلون الجنة من أمته بدون حساب ولا عذاب، يعني دخول أوليا ما يدخلون النار وإنما إلى الجنة مباشرة، 70,000. وقد جاء في رواية جود إسنادها الحافظ بن حجر وغير من أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام استزاد الله، يعني طلب منه الزيادة، فزاده مع كل 1,000 70,000. الله أكبر. مع كل 1,000 70,000. إذا أردت أن تعرف عددهم ماذا تفعل؟ تضرب 70,000 مع كل 1,000 70,000. هي كم 1,000 الآن؟ 70,000. فإذا تضرب 70 في 70,000، فهذا عدد من يدخل. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الأمر ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، دخل الصحابة خاضوا فيهم. الخوض هنا سيكون طبيعته ماذا؟ الحوار، لكن متجه إلى ماذا؟ إلى طلب الله أن يكون من 70,000. من هم؟ من هم هؤلاء؟ إيش صفتهم؟ هذا الاتجاه، 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب. طيب ما من هم؟ ما صفاتهم؟ ما صفاتهم؟ فالصحابة خاضوا فيهم يحاولون معرفة الصفات. انظر ماذا قالوا الصحابة. بعضهم قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. هذه الإجابات التي جاءت منهم والتوقعات هذه انبنت على شيء مهم يدل على فقه الصحابة. ما هو لو سمحتم؟ انتبهوا للسؤال مرة ثانية. إجاباتهم، بعضهم قال لعلهم الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. هذه الإجابات تدل على فقه هؤلاء في توقعاتهم وإجاباتهم. اتجهوا إلى ذكر أعمال وخصال خير نال بها هؤلاء هذه الدرجة العالية. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أي نالوا ذلك بفضل الصحبة وهي عمل صالح. والآخرين قال لعلهم ولدوا في الإسلام، النشأة من أول الأمر على طاعة الله، هذا عمل صالح. فإذا كل أجوبتهم اتجهت إلى إيش؟ إلى الأعمال، وأخذوا يبحثون عن أكبر الأعمال، أكبر الأعمال حتى تكون. فخاضوا فيهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم صفات هؤلاء. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كم صفة ذكر لهم؟ أربع صفات ذكرها عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن عندنا الآن هذا الحديث وهذا الأثر بطوله، الشاهد منه ماذا؟ هنا هذا هو الشاهد، أن من صفات محقق التوحيد هذه الصفات العظيمة الأربعة المذكورة في الحديث: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي، والرقية معروفة والسين للطلب، أي لا يطلبون من يقيهم، ما يبحث عن من يرقيه إذا مرض أو مرض قريب له، ما يذهب يبحث عن من يرقيه. لماذا؟ لأن في في في في في الاسترقاء الطلب سيكون هناك شيء من ميل القلب لمن؟ للشخص الراقي، سيكون فيه شيء من ميل القلب للراقي، فهم من تمام توكلهم لا يسترقون. وهنا ليس فيه أنه لا يرقي نفسه، نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين رقى نفسه، وأيضا ليس فيه منع من يرقيه بدون طلب، مثل لو أن إنسان كان مريض وزاره شخص من أهل الفضل وبدأ يرقيه، هل يمنعه حتى يكون من 70 أو لا يمنعه؟ لا يمنع لأنه ما طلبه، ما حصل منه طلب. فالحديث في من إيش؟ في من طلب يسترقون، أي يطلبون من يقيم. والسبب أن القلب يكون فيه شيء من الميل. لا لا لا. ولا يكتوون أيضا لا يطلب من يكويه، والكي فيه شيء من الأذى والتعذيب، لكنه فيه فائدة كما جاء في الحديث. ولا يكتوون ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، وسيأتي عند المصنف باب مستقل عن التطير. وعلى ربهم يتوكلون، وهي الصفة الجامعة لكل ما سبق، كل ذلك بسبب تمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من وصفهم، بادر الصحابي الجليل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. وهذا أيضا فيه علم من علامات النبوة. فجاء آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة حتى لا يستمر الأمر. فهذا حديث عظيم، وكما أسلفت حقيقة يصور لنا الحالة الجميلة والحوارات الرائعة المبنية على أصول وعلى أدب وعلى حسن خلق وعلى ارتباط بالدليل. والشاهد من الحديث واضح، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لدينا اتصال أبو محمد من الرياض. السلام عليكم أبو محمد، هل بقي لدينا أبو محمد الاتصال؟ أبو محمد من الرياض، السلام عليكم. طيب لعله يعاود الاتصال أبو محمد حتى يتم الإجابة عن سؤالي. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأجوبة التي وردتنا لسؤالي الحلقة الماضية الدرس الماضي، جميل. هذا عبد الرحيم المغراوي يقول: السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لإجابة السؤال الأول، قال الناظم: هو العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما يحبه. لا، هذا ذكرناه في الحلقة السابق. المطلوب هو بيت واحد فقط، أما هذا ذكرناه في الدرس الماضي، وهو ضمن أبيات للشيخ حافظ حكمي يعدد فيها، لكن المطلوب هو بيت واحد. هل في نعم في أجوبة أخرى؟ الآن نشوف الأخ سراج من الكويت يقول: البيت هو علم يقين، علم أيوة يقين وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ممتاز، هذا هو علم يقين وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه سبعة اجتمعت في بيت واحد، وهي شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. جميل. ذكروا الأدلة. نعم، هذا الأخ سراج أجاب إجابة مرتبة، في الآن تكون إجابته هي يقول: العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ذكر الشروط بالأدلة الشيخ. جميل، هو هذا المطلوب. نعم. ثانيا اليقين، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثالثا لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. نعم. ثالثا الصدق، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رابعا الإخلاص، قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. خامسا القبول، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سادسا الانقياد، قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. سابعا المحبة، قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وجزاكم الله خيرا. هذه إجابة مرتبة ممتازة جدا، رائعة. إجابة ممتازة. نعم. شكر الله الأخ شاكر. ها طيب. نعم يا شيخ. الأخ شاكر هو هذا الأخ سراج من الكويت. نعم. الأخ سراج من الكويت. نعم. نعاود بقية الأسئلة بعد أن نأخذ الاتصال. الأخ أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، جزاكم الله خير على هذا الدرس القيم والنافع. وإياكم. تفضل. سؤال لهذا الشيخ عبد الرزاق. تفضل الشيخ اسمع. حول قوله حفظه الله عند قول الرجل لما قال ارتقيت، قال الشيخ: معنى ذلك أنه رقى نفسه. ألا يعارض هذا قول سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولا يسترقون؟ فيدل قول لا يسترقون أن هذا الرجل ارتقى، يعني طلب الرقية، لأنه لو كان المقصود ارتقيت رقى نفسه فهذا لا إشكال فيه. ما أدري ما قول الشيخ في هذه المسألة، جزاه الله عنك. السؤال واضح. هو سعيد بن جبير لما سمع الجواب أو سمع قول حسين ومستنده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، مستشهدا بها على صنيعه وفعله، قال له: أحسنت، أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. فهو عمل بموجب الدليل واستنادا إلى الدليل، ارتقى مستندا إلى هذا الدليل الذي ذكر إسناده فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسعيد أيده على صنيعه، وليس هناك معارضة، ولو كان هناك معارضة لم يكن من سعيد تأييد له، وإنما يقول: هذا معارض لكذا. لكنه قال له: أحسنت، أو أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ثم ساق له الدليل الآخر، وهو يدل على مرتبة عالية في تحقيق التوحيد وتكميله، وهي عدم الاسترقاء. نعم. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال آخر. الأخ شافي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير. أهلا وسهلا بك. جزاكم الله على الدرس الطيب. وإياكم. سؤال الشيخ لو تكرمت. تفضل. شيخ صلى الله عليك، هل ورد في لفظة عن مسلم لا يرقون ولا يسترقون؟ وكيف تخرج هذه اللفظة لا يرقون؟ هذه اللفظة نعم وردت. شكرا شكرا أخ شافي. تفضل يا شيخ. عفوا. هذه اللفظة نعم وردت في مسلم، وأهل العلم تكلموا عليها، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بعض مؤلفاته ذكر أن هذه اللفظة منكرة، والصحيح الثابت لا يسترقون. أما لا يرقون فالراقي متفضل ومحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى غير واحد بالرقية، وكان يرقي المرضى، وإذا أتي أو أتى عند مريض رقاه، فالراقي محسن. ولا يرقون هذه اللفظة غير صحيحة، والصحيح هو لا يسترقون، وهذا نبه عليه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم حسن الله عليكم فضيلة الشيخ. نكمل بقية الأجوبة، فقط نذكر أسماء الذين شاركوا معنا في الأجوبة لنشكرهم على هذا التفاعل. طبعا ذكرنا أولا عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وهو دائما يشارك معنا في هذا اللقاء، وبقية الإخوة كذلك. الأخ سراج من الكويت كانت إجابته جدا مرتبة ونموذجية. الأخ جهاد من الجزائر، والنبال أم إياد من سوريا، وطالبة الجنان من السعودية، ورجاء إبراهيم من السعودية، وكذلك إيمان لولو من السعودية، وأحمد من ليبيا، ورقية أم صالح من السعودية. نشكرهم شكرا جزيلا، وكذلك رونق من السعودية، جزاهم الله خيرا على هذا التفاعل وعلى هذا العطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يجزيهم خير الجزاء. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في آخر دقيقة لعلكم تختمون الدرس وتذكرون سؤالي هذا الدرس المبارك. هذا الدرس فيه الكلام عن تحقيق التوحيد، عن تحقيق التوحيد، فأرغب من الإخوة فيما يتعلق بتحقيق التوحيد، وما ذكر أهل العلم أن تحقيق التوحيد هو تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أرغب من الإخوة أن ينقلوا لنا كلام ابن القيم في كتابه الفوائد، في كتابه الفوائد في ذكره لهذه الأمور الثلاثة ووصفها بالعوائق. وابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد تحدث عن هذه الثلاث في موضعين، في موضعين من الكتاب، موضع تحت هذا العنوان العوائق، وموضع جاءت ضمنا. فأنا أرغب من الإخوة أن يستعرضوا كتاب الفوائد ويستخرجوا منه هذين الموضعين في كلامه عن العوائق الثلاث: الشرك والبدعة والمعصية. والسؤال الثاني أن يرجعوا إلى تفسير الآية، قول الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وفي عند ابن كثير، وينقل لنا كلام أهل العلم في معنى هذه الآية. وشكر الله للجميع، ولكم أخ تركي بارك الله، وللأخوة الحضور. نسأل الله جل وعلا أن يبارك وأن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. مشاهدين الكرام، إلى الالتقاء إن شاء الله تعالى بكم بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة. نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.